الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في المعارك يا مولاي حين تريد أن تهزم جيش تهزم قلبه أولا. سنفعل الشيء مثله هنا. قلبه هو أحمد بن محمد. هل تريدني أن أقتله؟ يا أبتي المعتصم ليس كأخيه، إنه رجل زيك. أجبه إلى أي شيء مما يطلب حتى تأمن عذابه. إذا استطعنا أن ننتزع منه كلمة واحدة تناقض ما سبق وتكلم به فسيكفر به أتباعه ويتشتت جمعه وينتهي هذا الخطر إلى الأبد. المسيح مقتول وقال عنه الله كلمته، إذا القرآن مقتول. المقصود من قوله تعالى إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى. ليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان، فالكن من الله قول وعيسى هو المخلوق. أرأيت يا مولاي، أرأيت كيف يؤلم الناس ضدك؟ يا جلاد اربطه في العمود وعر ظهره واجلده حتى يعود عن غيه. مسير العزم على رواه، الحلقة 11 دماء وحديد. أتسمع هذا يا أبا عبد الله؟ إنه يصدر عن ذلك الصوت الذي أحضرناه لك خصيصا، في نهايته خطاطيف حديدية حادة ستنتزع اللحم من ظهرك. هل تريد أن تجربه؟ ما كل هذا الصراخ؟ لم تكن حتى بالضربة القوية، لابد أن الجلاد يشفق عليك، لكنه يعلم أنه إن لم يجلدك جيدا فسنقوم بصلبه. هيا اضربه مرة أخرى ولتكن جادا هذه المرة. هيا هيا يا أبا عبد الله، أعطني كلمة، كلمة واحدة تجعلني أشفع لك عند الخليفة. يا ابن أبي دواد أعطني كلمة واحدة أشفع لك بها عند الله. ماذا تنتظر؟ أكمل المناظرة وهو على هذه الحالة؟ لا تجادلني، هيا أكمل. حسن أيها الشيخ، لقد التبس عليك الأمر، رأيت حديثا لا أصل له عن رسول الله تقول فيه إن الله كلم موسى. نحن لا ننكر هذا، لكن الله خلق مكونا ليعبر عنه، وخلق صوتا فأسمع موسى، وهذا ما جعل الأمر ملتبسا عليه، أليس كذلك؟ يا ابن حنبل أجبني. لقد أفهمته الحجة فلم يعد قادرا على الرد. إنني أنا الله لا إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أتقصد بهذه الآية؟ كيف يجوز لمكون أن يقول هذا، أو أن يقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين؟ إن قلت هذا فهذا يعني أنك تقول إن مخلوقا ادعى الربوبية مع الله، وهذا كلام المشركين الأوائل قبل الإسلام. أيها الفاجر تكفرنا في مسجدنا، أيها الزلات اجلد حتى أرى بياض عظامك. كل وثاقة وخذوه لزنزانته واصرفوا الجمع من هنا. لقد انتهت تلك المناظرة. ها قد خلعت عنك السلاسل، وهذا ما لتغسل جروح ظهرك حتى لا تتقيح. عندي مسألة كنت أريد أن أطرحها عليك. هاتها. هل الأحاديث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في أعوان الظالمة صحيحة؟ نعم. فهل أنا من أعوان الظالمة؟ أنت تعرف أنني لم أفعل أي من هذا عن أمري. لا، لست من أعوان الظلمة. فمن هم إذن؟ من يخيط لك ثوبك ومن يطهو لك طعامك، أما أنت فظالم. لكنني أطيع أمر الخليفة. الخليفة وقاضي القضاة هم من ظلموك. لولا أنت ما ظلموا. إذن استغفر لي أيها الشيخ. اللهم اغفر له. أتستغفر لجلادك يا إمام؟ من أنت وكيف دخلت إلى هنا؟ أنا أحمد بن نصر الخزعي، وإني بإذن الله لمخرجك من هنا.